الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، فأحمد الله تبارك وتعالى، فأشكره على أن جمعنا بكم في هذه الليلة، وأسأله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل اجتماعاتنا دائما اجتماعات مرحومة، وأن يجعل تفرقنا من بعدها معصومة، وأن لا يجعل فينا ولا معنا تقيا ولا محروما، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، تعتبر القلوب مما يسمع وما يقال، فتستعد بآيات الله بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ونكتب عند الله عز وجل من الذاكرين لزمان كثر فيه الغافلون وقل فيه المنيبون والمخلصون. ثم أشكركم ثانيا على ما أتحتموه من هذا اللقاء، وأخص بالشكر الإخوة القائمين على النشاطات الثقافية في هذه المجمعات السكنية، فإنها والله فرصة عظيمة، خذوها من أخ لكم قد عاش التجربة من قبل. إنها فرصة أن يجد الإنسان إخوة في الله يسكنون متجاورين متعاونين على تقوى الله وعلى طاعة الله، يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر، ويذكر بعضهم بعضا إذا غفل. هذه نعمة، والعمر محدود، والرحيل قد كثر، والراحلون في هذه الأيام والمودعون إلى الدار الآخرة أصبحوا يزيدون المؤمن إيمانا بضرورة العز والعمل وقصر الأمل، ويذكرون الغافل عن الله وعن آيات الله المضيع للعمر في اللهو واللعب وما لا يزال. فإذا وجد الإنسان إخوة في الله يدرس معهم ويسكن معهم، يعينونه على تقوى الله سبحانه وتعالى وما يقرب من الله، ويذكرونه بأمر الله، فهذه نعمة كبرى. ونحن اليوم كما ترون في هذا الزمن الذي تكالبت فيه الفتن وتربت في أعناقها من كل مكان، وحوصر فيه الشباب المسلم في نفسه وفيما حوله من كل جهة لكي ينجرف وينحرف وراء الشهوات والضلالات والبدع، كبير بنا أن نتآخى في الله عز وجل، وأن نتعاون في ذات الله، وأن نضحي لكي ينقذ كل منا نفسه وأخاه. وإن العمر أيها الإخوة الكرام معدود، محدود، قصير، وأقلكم في المستوى الدراسي من يكون في المستوى الأول، وقد نحن الآن في الفصل الثاني كما تعلمون، فمعنى ذلك أنه بقي له في الكثير 4 سنوات، وهي قليلة جدا في حساب الزمن. وإذا نظرت إلى العمر وأنه قليل فإنها تكون قليلا من ذلك القليل، وعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا العمر، وأن يجعل هذه السنين مناسبة عظمى وفرصة كبرى وغنيمة يغتنمها لكي يتعلم ما ينفعه وما يقربه من الله، لكي يستعد للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن تستطيع يا أخي أن تسأل، أن تتردد على حلقة الذكر، أن تذهب إلى من تريد لتفيد منه علما وخيرا، تستطيع أن تدعو إلى الله عز وجل، وإن أخطأت أو تجاوزت فكل ذلك مقبولا، يكون مقبولا لأنك في مرحلة الطلب، وأنت أيضا فأقول ذلك بناء على الغالب متفرغ للدراسة، ولا مشاغل عائلية ولا أعباء ولا مشكلات، ولكن كيف يكون حالك إذا تخرجت وعدت إلى بلدك وبينما إخوة الكرام ضيوف من بلاد بعيدة أو من قبائل بعيدة عن هذه المدينة أو في هذه المدينة، كيف إذا خرجت الحياة العامة وأسكنت بالأهل واسكنت بأعباء الحياة واسكنت بالمسؤولية التي تلقى على عاتقك، وإذا بك تتندم على ساعات أو ليال أو أيام مضت في السكن لم تستفدها. لا أقول الذي يندم أو يأسف، لا أقول الذي أضاع وقته أو أمضاه فيما لا فائدة فيه، لا، يندم ويأسف من جد واجتهد على أنه لم يجتهد أكثر من ذلك ولم يؤتد من وقته أكثر من ذلك. وهي تجربة. واسألوا كل أخ لكم أكبر منكم وعاش هذه المرحلة ثم ذهب، كم نتأندم والله وتأسف على تلك الأيام أن نكون قد ادخلناها أكثر فأكثر، حيث ثورة الشباب، حيث الفراغ، حيث الإخوة في الله، حيث إمكانية التقويم والتصحيح، حيث إمكانية السؤال، يجب أن تكون لدينا هذه الإمكانيات ما أبقانا الله، لكن هي في وقت أفضل منها في الوقت الآخر. ونحن أيها الإخوة الكرام، أقول باعتبارنا كلنا إخوة وطلبة علم وفي جامعة واحدة، يجب علينا أن نتقي الله في أنفسنا ونكون صادقين صرحاء مع أنفسنا جميعا. هل نحن في هذه الجامعة نقوم بحق الله سبحانه وتعالى؟ هل نحن أبناء جامعة أم القرى لنا من التأثير في مجتمعنا وما حولنا ما يعادل اسم هذه الجامعة وما يعادل ما فيها من طاقات ولله الحمد علمية وأي طاقات أخرى؟ هل قمنا بواجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في هذه البلدة الطاهرة في بلد الأمين وما حوله، ونعد العدة لأن نقوم بها خارج هذه البلدة أيضا بل خارج هذه البلاد بأكملها؟ واجبات كثيرة يلام كل شاب مسلم في أي بلد من العالم ثم قصر في الدعوة إلى الله، ولكن ما بالكم بلوم طالب جامعة أم القرى؟ إن قصر كل أحد فالتقصير منه أعظم، وإن عمل كل أحد فالواجب عليه أكبر وأسفل. ومع ذلك تضم هذه الجامعة حتى الإحصائيات الأخيرة ما يقارب 15,000 طالب وطالبة. يا سبحان الله، لو فرضنا أن 1,500 فقط دعاة، فهل يكون حالنا في هذا الحال؟ أنا أقول يجب دائما أن نكون صرحاء، ولا سيما إذا كنا ليس فينا غريب، وليس بالإخوة في الله بين الإخوة في الله غريب، لكن لنكون صادقين في انتهاز الفرص أن نتحدث نحن منسوبي هذه الجامعة وهذه الكليات الشرعية ونحن وحدنا نتحدث فيها. الشباب الضائع، ولا أقول ممن ينتسب إلى هذه الجامعة، الجريمة هنا تكون أشد، لكن الشباب الضائع اللاهي الذي يعبث حتى ما حول الجامعة. جئنا إلى هذه الجامعة، وأنا طبعا جئت قبل كل سنوات دراسات العليا مثلا حتى تعلم أننا شركاء بهذا الواجب، ما تغيرت شيء حتى مما هو قريب من الجامعة، المقاهي، الملاهي التي أقرب ما يكون إلينا، كم لم من نفكر أن ينصح أو نبذل جهدا حتى في الأماكن القريبة من سكناتنا مجمعاتنا، لم من نحاول أن يترك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نحن غاية ما نفعله أننا نقيم الدعوة في السكن، وهذا شيء طيب، ومع ذلك فإنني أجزم أن نسبة معينة فقط من الشباب هي التي تشارك وتفيد وتفيد وتستفيد. سبحان الله، هذه هي جامعة القرى، وهذا هو الطالب الذي لو سألته أتطلب العلم لوجه الله؟ نعم. هل تطلب العلم هدعوة إلى الله؟ نعم ولا شك. أنا أقول بصراحة، لو سألنا هذا السؤال في أحد الاختبارات من الذي سيجيب لا؟ ولكن في الواقع من هو الذي واقعه نعم إلا أو بعض؟ نقول إذا يا إخوان نكذب على من؟ نكذب على من؟ على الله سبحانه وتعالى؟ أين نحن؟ ماذا عملنا؟ هذا في البلد الحرام فيما حولنا، كيف حال ما حول المدينة؟ هذه المدينة حول مكة، أتعلمون أنه يعرض كثيرا ومما عرض أخيرا على سماحة والدنا الكريم وشيخنا الفاضل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، فقال عمر ونفعنا بعلمه، عرض عليه تقريرات أو تقارير عن مناطق تبعد عن مكة ما بين 30-40 كيلا فقط، 30 كيلو تبعد عن مكة، فبعضهم يأتي إلى مكة والله لا يحصلون الفاتحة، والله لا يعرفون الأصول الثلاثة، من ربك وما دينك من نبيك، لا يستطيع. حتى ان سمعت الشيخ عبد الله الفردوس مدير عام الدعوه قال بنفسه قال انا سالت واحد منهم من ربك فقال محمد انظروا صلى الله عليه وسلم. والله هذا في الاماكن هذه القريبه من الذي يريد ان ينشر الدعوه؟ اقول فرصه ان نجلس وحدنا لنكون صادقين وصرحاء مع انفسنا ولا نكذب. قد نخدع اي احد ونعوذ بالله ان نكون جميعا لكن فينا احد مخادع لكن قد يخادع الانسان لكن لا يخادع نفسه لا ينبغي ان يخدع نفسه لان هذا مصيرك يا اخي هذه مسؤوليتك بين يدي الله سبحانه وتعالى. ماذا دعوت؟ ماذا بلغت؟ ما العذر؟ ما عذرك في ذلك؟ نحن يذهب الشاب منا الى اهله او الى بلده او الى قبيلته في العقل في مده تطول او تقصر. كم منا الذين يدعون الى الله ويصبرون ويبلغون من قلبهم اذا رجعوا اليهم كم؟ اليس هذا هو هدنا جميعا؟ وان همنا التحصيل من الاستكثار من حجه الله علينا لما سئل بعض السلف قال ازداد طلب زياده في العلم فقال هل عملت بما قد علمت؟ قال لا. قال فلم تستكثر اذا من حجه الله عليك؟ لماذا تستكثر من حجه الله؟ واقول وانا واحد منكم لم نكمل الجامع الا وكل منا يريد ان نواصل الدراسه لنستكثر من الحجه لدكتور ونستكثر من الحجه دكتوراه وماذا بعد ذلك؟ قد يموت الانسان ولم يكمل شيئا من هذه المراحل. واكثر من يموت يا اخوه اكثر من يموت الشباب. قال بعض السلف الصالح اكثر من يموت الشباب. ومن اراد ان يعرف حقيقه ذلك فلينظر الى قله الشيوخ. كم عجيب ترى في البلد بعد كم فتره ترى انسان مسن محدود بالظهر قليل جدا. لماذا هنا؟ لماذا قله الشيوخ؟ لان الناس يموتون وهم يزالون اقوياء ما يزالون في سن الشباب ومن حوله. اذا ماذا ننتظر يعني؟ ماذا ننتظر؟ سبحان الله العظيم. الأمة تجتمع عندنا خمس مرات في اليوم. أنا أقول دع الذي لا يصلي انظر إلى الذين يصلون الذين يجتمعون عندك في اليوم خمس مرات. ماذا قدمت لهم؟ وهو نفسك يعني هل دعوتهم إلى الله ليكون لك مثل عذوره دون أن ينقص ذلك من أجلك شيئا؟ ماذا قدمت له؟ لا أزال يتذكر كلمة ذلك المجرم الأثيم لمن زعيم الشيوع المعروف عندما اقتحمت جهات الثورة الشيوعية المدن الإسلامية والدول الإسلامية التي تزيد مساحتها على مساحة الدول العربية مجتمعة. دول عظمى كتركستان وما وراء النهر اجتاح أولئك الشيوعيين اجتاحوا الدول التي تدين بالنصرانية وأدعنت وسلمت ودول تدين بأديان أخرى من المشركين سلمت وأدعنت. والمسلمون قاوموا وجاهدوا أكثر من 30 سنة كما لا يدرى عنهم. فكثير مساكن المسلمين لا يدرى عنها لأن الأمة في لهوها ولعبها وغفلتها. أقول فلما رأى من هذه المقاومة ما قالوا إن المسلمين مجتمعون. قال فرقوهم فصفنا أعداد هائلة منهم من الكبرية والمصانع في السماء. ما نفع ذلك؟ لما لا تفرقوهم؟ لما لا تبعدوا بعضهم عن بعض؟ قالوا هؤلاء يجتمعون في اليوم الواحد خمس مرات في كل حي ويجتمعون في الاسبوع مره لا يغيب اعتاد يغيب منهم احد. هذا من دينهم. فعجب هذا المجرم هذا الطاغوت قال فقال لو كان الناس او لو اجتمع الناس عندي خمس مرات في اليوم لجعلت العالم كله شيوعيا. خمس مرات ياتونك الناس. انا لا اقول اننا نعد خمس مواعيد بعد كل صلاه مثلا لكن ليس هذا خمس مرات ياتونك تكلم على هذا تكلم هذا تنصح هذا تعظهم جميعا احيانا تكلمهم جميعا المهم توصي علاقات صداقه محبه معهم وتقربهم من الخير وترى ما عندهم. هذه هي التي من اجلها بنيت المساجد وشريعه الجماعه. يعني اداله الله سبحانه وتعالى لاداء الصلاه امر عظيم لكن لا نفوت الحكمه والمصالح كلها متداخلة متسابقة منافع عظيمة في الصلاة وفي الحج وفي الزكاة وفي الصيام كلها منافع فيها المنافع لا تنغفل. هي لخيرنا ولمصلحتنا وإلا فالله تعالى غني عنا. ومن الخير لنا أن نسجد لربنا سبحانه وتعالى لتطمئن قلوبنا بذكره وينسى هذه العقيمة هذه القسوة والغفلة التي يقابلها الناس الذين شغلوا بالحياة الدنيا. ثم نذكر بعضنا بعضا يسأل الأجر إذا قام في ذهن الشاب المسلم هذا الإحساس بضرورة الاستفادة من العمر واستغلال الوقت والأجر لما يقربه من الله لزيادة الحسنات تجده شعلة من الحركة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كان بعض الصحابة رضي الله تعالى عليهم إذا أقلت العبادة أو القراءة ومع أهله الحجاج يخرج إلى السوق. لماذا؟ قال من يسلم على الناس لما لم يجد شيئا مما يكتب من الأجر يخرج يسلم على الناس. فإذا رأى منكر أنكره، ما لم لا إن من المنكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالآخر رد عليه 30 حسنة. فليرجع الجيش لو قد كتب هذه الحسنات العظيمة. وكان فيها نوع من الصلة لإخوان المسلمين والتعرف على أحوالهم، وكان فيها نوع من إنكار المنكر. لو لم يتكلم الناس إذا رأوا مثل هذا الإنسان يستحيل أن يظهر المنكر أمامه. وهكذا نحن غفلنا عن مدارسنا، غفلنا عن أسواقنا، غفلنا عن مقاهينا، غفلنا عن قبائلنا، ربما يكون غفلنا عن أسرنا، ربما يكون غفلنا لم نغفل حتى عن نفسنا. إذا ما فائدتنا؟ ما قيمتنا في هذه الحياة؟ هل من الشباب وهل من الجامعات من قيمة إلا بقيمة العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ هل يصح أن تكون معاييرنا هي معايير ذلك الإنسان الذي لا يعرف الله واليوم الآخر؟ أو العامة الذين لا يتعلموا ما تعلمنا؟ انظروا إلى المعايير التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وعلمها القرآن للمؤمنين، وانظروا إلى معايير الناس وانظروا هل معاييرنا نحن كما عليه الناس أم كما عليه الوحي والكريم؟ الفائز من الفائز في أذهان أكثر الناس؟ الذي ربح في تجارته، الذي ربح في الله واللعب، الذي غنم أي شيء من متاع الدنيا الفاني، هذا يسمى الفائز. لكن الفائز عند الله سبحانه وتعالى، الفائز في معايير القرآن والسنة من هو؟ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. هذا هو الفائز يا شباب. المفلس ما هو المفلس عند الناس؟ هذا ما ذهب عنده ولا متاع، مفلس ما عنده مال. كل الناس فلان مفلس، هذا مفهوم مهم. لكن عند طلبة العلم، عند من منهج الوحي، من المفلس الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمون الحديث؟ من العالم؟ العالم عند الناس من حفظ وحوى وتحدث وتفلسف، هذا العالم عنده. لكن في ميزان الشرع من هو العالم؟ والعالم بالله سبحانه وتعالى وبحق الله، وإن كان غيره أحفظ منه، لكن هو يحفظ ويقرأ، لكن هو الذي يعلم ويعرف ربه سبحانه وتعالى، ويعلم ما خلقه الله لأجله، ويقتدي به الله بدعوته إلى الله سبحانه وتعالى. وإلا من أوتي علما فطلب به الدنيا وتكتب به وطلب العاجل وأخذ إلى الأرض فلا خير فيه ولا في علمه، ولو شئنا لرفعناه بها. العلم يرفع، العلم استشهد الله سبحانه وتعالى العلماء جعلهم الشهداء على ألوهيته، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم. لم يستشهد من أهل الدنيا أحدا إلا هؤلاء، إلا أهل العلم. وقال فلاسفة أولم يقل لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل وشهد شاهد من بني إسرائيل. سبحان الله، يعني هذا العلماء يستشهدون في الأمور العظيمة، هؤلاء الذين يستشهدهم الله سبحانه وتعالى. فهذا العالم الحقيقي، لكن عند الناس غير ذلك. وقف على ذلك، السعيد عند الناس من هو؟ الذي جمع المال والأولاد، الذي حاز زهرة الحياة الدنيا وفتنة الحياة الدنيا وقد يعذب بها، هذه الأموال والأولاد فتنة في الدنيا وبيت وعيشة البيت وحساب يوم القيامة، هذا السعيد. لكن عند الله سبحانه وتعالى في ميزان الوحي من السعيد وهكذا، من المطمئن وهكذا. أقول يجب أن نصحح معاييرنا ومفاهيمنا ونتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلوب صادقة وبعزيمة ثابتة وبإقبال على الآخرة وانصراف عن منهيات ومغريات الدنيا، ولا نكون كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، لا نكون كالشباب الخاسر. وكل إنسان وكل إنسان خاسر، والعكس إن الإنسان لفي خسر، كل البشر هذا الجنس الإنساني بهذا القسر في خسر، خسارة باهظة. الملوك، الأغنياء، الأثرياء، الوزراء، أهل الدنيا، كل ما ترى أمامك كلهم خاسرون، إلا من كان منهم إلا الذين آمنوا. إذن الذين كانوا الذين أول صفتهم الإيمان، إذا آمنوا بالله وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. انظروا، تواصوا بالحق يعني لا يجهلون الحق، يعرفونه، كلهم يعرفون الحق، لكن يتواصون به. لماذا؟ لأنه قد يعرف الحق وأضعف عنه، قد أعرفه وأنزل عن قيله، قد أعرفه وأنساه أغفل عنه. فتذكرني يا أخي، تذكرني ولا أذكرك؟ لا نقول لا، هذا عقل ما شاء الله يفهم كل شيء، عارف كل شيء، أخي كل مسلم يعلم أن الصلاة واجبة وأن صلاة الجماعة حكمها كذا وحكم تاركها كذا، لكن أكثر الناس لا يصلون يعلمون، لكن وتواصوا بالحق يذكر بعضهم بعضا وتواصوا بالصبر، ما يقول له إذا شفت الموضوع صعب أترك، لا تواصوا بالصبر، اصبر استمر وادعو إلى الله سبحانه وتعالى. هذه يعني مقدمة ما كنت أريد أن أشيل فيها، لكن هي كما قلت والله فرصة أردت أن أنتهجها، ونحن أخوة الله يجب أن ينصح بعضنا لبعض، ويجب أن ننتهج كل فرصة نجد أنفسنا فيها وحدنا أسوب وحدنا ويتذاكر بواجبنا في هذه الجامعة، ونسأل يكن أولى الله سبحانه وتعالى سواء ونحن ندرس أو بعد التخرج، نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لكل خير إنه سميع بصير. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، سؤال هو ما هو المنهج الصحيح في التعامل مع مبتدع يحاول نشر بدعته من خلال مؤلفاته؟ نرجو توضيح ذلك من خلال مواقف السلف الصالح مع المبتدعة، وجزاكم الله خيرا. وياكم حفظكم الله خير جميعا. التعامل مع المبتدعة في الحقيقة ليس له صورة واحدة ولا حالة واحدة، بل كل أمور التعامل والمعاملة هكذا دائما تختلف صورها. لماذا؟ لأن البيئات تختلف والأحوال تختلف. المبتدع الذي ينشأ أو يأتي ببدعة في بيئة مؤمنة عارفة بالحق ويريد أن يضلها ويصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى ويصد بذلك عن جمهور الأمة، يختلف حكمه عن مبتدع أو أكثر نشأ في بيئة ملأة بالبدع ليس للحق فيها قولة ولا لأهل السنة فيها كلمة ولكن هم سنة. يعني بالمعنى الآخر أن أهل السنة إذا كانوا في قوة، إذا كان أمرهم ظاهرا، إذا كان بيده أن يرجع صاحب البدعة، فإذا استطاعوا باليد فلا يؤجلوا ولا ينقص ذلك إلى درجة اللسان، وإذا استطاعوا باللسان فلا ينبغي لهم التراجع إلى الإنكار عليه في القلب. أما إذا كان أهل السنة قلة، إذا كان في البيئة كما هو حال بعض الدول والبيئات حتى في هذا الزمن، إذا كان أهل السنة لا يستطيعون أن يظهروا سنتهم ودينهم وقولهم الحق، فإن الحكم حينئذ يختلف، التعامل يختلف. أي كتاب من كتب العقيدة تقرؤون وكلكم الحمد لله تقرؤون تجدون قضية هجر أهل البدع واضحة جدا، بل أي سيرة الكثير من السلف الصالح رضي الله تعالى عليهم تجدون كيف عامل أهل البدع، هجروهم لا كلام لهم يسمع، لا كتب تنثر أو تقرأ، كان بعضهم يقسم بالله أن لا يذله وإياه تقتل واحد كما فعل من منذر مهران رضي الله تعالى عنه وغيره. المنذر رضي الله تعالى عنه يقول له هل يتبعه غير السكتياني كلمة ولا نفس كلمة ولا نفس كلمة لا يسمح له يتكلم أبدا. وغيره كثير مما خاصة بعصر التابعين حيث ظهرت أول بدع الخوارج والمرجئة والقدرية. تعلمون ماذا قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما في حديث جبريل عليه السلام، وماذا قال ابن عباس أيضا في أهل القدر، ومواقف كثيرة جدا تمتلئ بها كتب العقيدة وكتب السير والحمد لله في مثل هذه الحالة. لكن إذا كان الحال والأمر كحال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه أو كحال أهل الفتنة زمن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، عندما يقبل أهل السنة بالأغلال ويرتفع سؤال البدعة أو ما بعد ذلك فلا ينفع الهجر، يهجر إذا هجر الإنسان يرتفع إذا كانت الأكثرية ضده، أما إذا كان من يهجره قليل الشأن ضعيف العدد لا يؤذه له فالمجتمع حوله كثير يعيش فيه ويعبث كما يشاء، ما فائدة الهجر حينئذ؟ يقول هذا بحكم الهجر. وقد نص على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في أكثر من رسالة الله في أكثر من موضع على أن الهجر يتبع المصلحة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون من حاله في أول الإسلام في بدر وأحد لم يكن لم يعاقب ولم يهجر من تخلف عن الغزو مثلا، لماذا؟ لأن الأمة في أول أمرها، لكن بعد غزوة تبوك تعلمون حال الثلاثة الذين خلفوا وكيف كانوا مصيرا وكيف عثروا بهذه العقوبة وهكذا. الهجر له أحكام سواء حق المبتدع أو العاصي يختلف، فكذلك التعامل. ولكن يجب في جميع العصور وفي جميع الأوقات وبحسب الطاقة والإمكان يجب أن يكون لله قائم بحجة. وهذا أمر كفل الله تعالى به ولا بد أن يكون بإذن الله، لكن يجب أن يجتهد أهل السنة وكل إنسان ليكون من أولئك أو ليكون ذلك الرجل أن يقوم لله تعالى بالحجة. لأنه كما قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه لما قالوا له فلان ورى وقفت عن فلان ورى وفلان ورى، قال رضي الله تعالى عنه: إذا سكت العالم فقية وسكت الجاهل لجهله فمتى يظهر الحق؟ لا يمكن، لا بد أن يتحمل أناس من أهل السنة أن يظهروا كلمة الحق وأن يقضعوا بها وأن يقفوا موقف الأنبياء مهما كلفهم ذلك لكي يكونوا مرتكبا لمن يغض الحق وليكونوا مناعا وليكونوا حجة قائمة على أهل البدعة وأهل الضلال. يجب أن يقام ذلك بحسب الطاقة بحسب الإمكان على عموم الأمة فرض كفاية، لكن كل إنسان بذاته يعامل أو يعادي أو يوالي أو يهجر بحسب المصلحة. وأيضا يختلف الحال بين من له ولاية ومن ليس له ولاية، يعني السلطان كما كان المأمون مع الإمام أحمد أو الأب، الأب المبتدع لا تعامل أباك المبتدع كما تعامل أي مبتدع آخر في الشارع، لأن من له عليك حق ومن له عليك ولاية فيجب أن تراعي هذا الحق وأن تراعي هذه الولاية وأن يكون إنكارك عليه على بدعته بأفضل وأحسن الطرق وبما يختلف عن معاملة أي إنسان آخر. وهكذا هناك أمور تفصيلية لا نطيل في الحديث عنها. هنا عدة أسئلة تدور حول موضوع واحد، نأخذ نموذج منها. السؤال يقول: نحن شباب ملتزم ونريد أن ننصح بعض الإخوان لدينا في السكن، فما هو الأسلوب الذي ننتهجه؟ ثم ذكر بعض الإخوة أن هناك في السكن من لا يصلي، فكيف يتعامل مع مثل هؤلاء الشباب ليوصلهم إلى طريق الهداية والنور والفلاح؟ الحمد لله على وجود هذا الشعور الدعوة، وهكذا يجب أن يكون كل متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن كان من اتباعه صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يدعو إلى الله، ولا سيما الإخوة في هذا السكن. وتعلمون أن الدين النصيحة، وتعلمون أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. فمن بالله منكم من يكون من يرضى أن أحدا من إخوان المسلمين يكون من أهل النار؟ من بالله منكم من يكون من يرضى أن أحدا من إخوان المسلمين يكون من أهل النار؟ بعض السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وصلت به الحساسية إلى حد أن يقول: وددت أن جسمي قد قرر بالمقاريض وأن أحدا لم يعصي الله عز وجل. من هؤلاء الذين تأخذهم الغيرة على محارم الله والغيرة أن يعصي الله سبحانه وتعالى وهو الذي خلق هذا الإنسان الضعيف العاجز المسكين؟ هذا الذي لو دخلت في جسمه شوكة لطرق ولدع الله والاستغاثة بالله. هذا المسكين لا يؤدي حق الله، لا يصلي، وطالب علم وفي جامعة من القرى، مصيبة العظمى والله. فينبغي أن تشفق عليه أكثر فأكثر، ويجب أن لا تدخر وسعا في إيصال الحق إليه بالصبر الطويل بالصبر الجميل بالصفح الجميل بأي أسلوب حتى لو وصل الأمر إلى القوة، فإن القوة من الحكمة، ولا ينكر ذلك إلا جاهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ادعو إلى أسلوب ربك بالحكمة، القوة من الحكمة والحزم من الحكمة والزجر من الحكمة. المهم أن يكون في موضعه الحكمة، وضع الشيء في موضعه، فكل ما كان في موضعه فهو حكمة، وإن كان قوة وإن كان حزما وإن كان ربعا وإن كان تأديبا. أعني من المسؤولين القائمين على الإسكان أو على الكلية أو ما أشبه ذلك، لكن لا نبدأ بذلك. نعم هذا شيء آخر، ولكن المقصود أن نستفرغ طاقتنا وجهدنا في نصيحة هؤلاء الإخوة، في تذكيرهم بالله سبحانه وتعالى، في بيان أننا لا نريد لهم إلا الخير ولا نريد منهم شيئا، كما قال رسول الله: لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم عليه مالا، لا أسألكم من أجر ذا ولكم. سبحان الله، لماذا؟ لأنه إذا علم أنك لا تريد له إلا الخير وبالاسلوب الحسن ولا تريد منه أي مطمع، فإنه حينئذ إما أن يستجيب وإما أن لا يصير لديه عذر، لن يبقى لديه عذر. بخلاف ما لو رأى فيك رغبة في التشتي أو شدة أو غرضة أو عنفا، كأنه نوع من حظ النفس والاستعلاء والتسلط عليه، فإن هذا يكون حائلا بينه وبين الحق. يجب أن نبذل جهدنا أيها الإخوة وأن نأخذهم بأرق الأساليب أولا، ثم ننوع طارة الموعظة وطارة تخويفا بالله سبحانه وتعالى، طارة ترغيبا فيما عند الله، طارة بزيارة، طارة بهدية، طارة بحديث طيب، وهكذا. هذه أمور تعامل واحتكاك مستمر، وكلما كنت أكثر مقدرة على الصبر وعلى تنويع الأسلوب وعلى استيعاب نوع النفوس وأحوال المدعوين المخاطبين، كلما كنت أكثر نجاحا في الدعوة. على أن الإنسان قد يضيق صدره كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ضاق صدره، على أن الإنسان قد يعلم ولابد أن يعلم الداعية، على أن الإنسان قد يتعرض لما لا يطيق، ولكن له إن اجتهدنا وأخلصنا وصبرنا فإن الله سبحانه وتعالى لم يضيع جهودنا ولم يخيب أمالنا. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: فضيلة الشيخ، نحن شباب في هذا السكن ونواجه من بعض الشباب كثرة الجدال، وتضيع كثير من الفوائد التي نحب أن نستفيد منها، نرجو منكم أيها الشيخ توضيح ذلك. هذه الجدل، هذا من الأمراض التي يقال بها الناس إذا انحرفوا: ما ظل قوم بعد جدل كانوا عليه إلا أوتوا الجدل والعياذ بالله. هذا علامة الاختلاف والجدل والتفرق، وهو ولا بد هو مقترنة، لأن المختلفين أو الفريقين لا بد أن يتجادلا. يعني الآن الجدل مغلوب طبعا، هذا لا يحدث إلا إذا مرضت القلوب، ضاعت الوقت في أمور لا خير فيها ولا تفيد. أقول لكم إن مما يدخره الشيطان ويعده من قضاء على هذه النبتات الطيبة وعلى هذا السباب الغد الناتئ في عبادة الله عز وجل أن يمكن بينهم الخلاف والجدل، حتى في أمور علمية قد يظن المتنازعان أنها مما شرع الله وأن الغرض الوصول فيها إلى الحق، ولكن هناك هوى خفي فاحذروه. الحمد لله. هناك الهوى الخفي يا إخوة، هناك هدي سنه لنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم من المسائل اختلف فيها. انظروا نسبة الاختلاف في المسائل، نعم وقع بين الخلاف، لكن كلما جاءت العصور كلما ارتفعت ثقة الخلاف وتوسعت وتوسعت، حتى أصبح الآن كما ترى الحال عليه بين المسلمين حال يرثى له. أنهم فكانوا أقل الناس تكلفا وأقل الناس جدالا، لأنهم قوم شغلوا أولا بأنفسهم وشغلوا بالعمل عن الجدال. أما طلب الحق ومعرفته، أما بيانه للناس، أما التفاهم مع الإخوة في الله لوصول الحق، فلا بأس في ذلك. لكن إذا وصل إلى المراء للجدال الذي هو إضاعة الوقت، فإن حمل إلينا أنه الحق. حتى في المسائل العلمية مسألتان فيها قولان للعلماء مشهوران منذ الصحابة إلى الآن، من الجدال فيها؟ أنت تأخذ طرفا وهذا طرف. أنا أقول لي هناك مسائل، فهذا الذي أقصده، مسائل معلوم فيها الخلاف وقديم ولا جديد، لن تأتي أنت الجديد ولا يأتي الآخر الجديد فيها. موقفنا في هذه مثل هذه المسائل أن كل منا يتقي الله ويأخذ بما يرى أنه الحق ولا يزاد الآخر في ذلك. وإذا شغلنا بدعوة الناس ودعوة أنفسنا وإلزامها بطاعة الله وبالحق الواضح الصريح الذي لا جدال فيه ولا خلاف، فوالله لن نجد وقتا بمثل هذه الأمور أبدا. الجدال الذي هو من الدعوة إلى الله: ادعو إلى سيد ربك بالحكمة والمعرفة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، المجادلة بالتي هي أحسن، الذي هو من أساليب الدعوة إلى الله، هذا مرتبته ومرحلته كما تعلمون. ومتى يحتاج إليه؟ هو كدفع السائل، وكدفع السائل إذا قال عليك تقاتل، لكن لا تجعله أسلوب الدعوة الأول. فما ذلك بالجدال الذي هو وراء مجنون لا خير فيه، بل انه آخر جانب مثل شوي. فهذا المراء الذي لا خير فيه من تركه وهو محق فهو مبشر بكم الجنة كما أخبر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ليؤدبنا ويعلمنا أننا لا نزال أن لا نزال وأن نترك المراء وإن كنا محقين. فما بالك إذا كانت شبهات أمور مشتبهة بين المتجادلين. ونحن مع الأسف في مناهجنا العلمية الحقيقة أننا نؤتى العلم ونؤتى القرآن قبل الإيمان، وهذه مشكلة، هذه أسباب هذه المشكلات. فيأتي الطالب من الثانوية وكلنا كذلك، فأتي الشهادات الثانوية مثلا تدخل جامعة يقرأ في التفسير خلافات، يقرأ في الفقه خلافات، في الحديث خلافات. هذا الإنسان الذي لم يفقه بعد الحق، لم يعرف الأمور المجمع عليها، لم يعرف الأساسيات التي اليقينيات التي ترسخ في قلبه، ويبدأ في الجدل في الجدل، لابد أن يؤثر ذلك على حياته. ولهذا انظر كيف يكون تأثير الجدال أو الخلاف على العامة حتى في الأمور العلمية. هي حق لو قلت للعامة في أيام الحج اختلف الصحابة رضي الله تعالى عليهم في التمتع أو في كذا، يتعجب الصحابة وفي الحج كيف يختلفون؟ الأصل لا خلاف، ومع أن كلامك حق وواقع، لكن نحن طلبة العلم لا لم نعد لذلك. لو قيل لو قرأت أن في مسألة المسائل 10 أقوال 5 أقوال ما استمر. لماذا؟ لأن كل يوم تعود الجدال تعود الخلاف، ما في شيء غريب. هذه مشكلة الحقيقة، يعني هذه مشكلة حيث تربيتنا نحن. لأنه يا أخوان حتى العلماء، حتى العلماء اللي اختلفوا في المسائل لا نتصور تصور البعض كما قال بعض العامة مرة أنه كانوا العلماء 4 قاعدين مع بعض وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا ينالك الثاني، جهل. أليس الأمر كذلك؟ اجتهد وقال رأيا ولم يلزم الناس به، والآخر في خراسان في مصر اجتهد وقال رأيا، دائما بعدا جمع الأقوال، قال قال التابعي قال مالك قال ابن حزم قال قال قال قال الإنسان الآخر أجد نفسه في متاهة من الخلافات. سبحان الله، ما هكذا كان يطرح العلم نقول. لكن الذي يتعمق في العلم ولا بد أن يتعمق ولا بد أن يجتهد ويعرف الأدلة، هذا الذي فقه الضروريات. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قول الله تعالى ولكن كونوا ربانيين، قال الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، يأخذ الناس بالأمور الأصول الثلاثة الناس ما يعرفونها، تروح تعرض عليهم خلافات فرعية، خذ الناس بالأساس أولا، اشرح لهم معنى لا إله إلا الله، بين لهم أحكام الصلاة الأساسية، ما تروح تناقش في جلسة الاستراحة فيها خلاف. طيب لا، أنت ترى المطيع صلاته كالمطيع صلاته الذي أساء صلاته من النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر المسلمين اليوم إنما رحم ربك المسيئون بصلاتهم، اعرض عليه ما يقيم الأركان الواجبات. وهكذا بعد ذلك لا تفقه تتعلم أو جاء الوقت المناسب فقه. آتي الشيء الضروري بقوة وبإصرار وبوضوح، والشيء الواجب بأقل من ذلك، والشيء الذي من النوافل أعطه إياه بما يناسب أنه نافلة. لكن إذا جادلنا وتصايحنا وتجادلنا في السنن في المندوبات فلا شك أننا فرنسى الأصول والأركان الضرورية. وهذه مشكلة الشباب المتعلم الآن، وهي من المشاكل التربوية والعلمية المهمة. نحن نشكر توجه نشكر لهم توجههم إلى طلب العلم، لكن منهج طلب العلم ليس بهذه الطريقة. وكذلك إدارة الخلافات التي تقع بين العلماء، ويقال ما رأيت في كلام الشيخ فلان، الآخر يقول أنا مع فلان ولست مع فلان. يا أخي من أنا ومن أنت؟ فلان لا يزداد أنني أكون معك، وفلان لا ينقص أنني ما أكون معه. فلنتأدب مع علمائنا المعاصرين أيضا، ولينظر الإنسان في الأدلة فيتقي الله ويتبع ما يرى أنه الحق، ولا يجادل ولا يلزم الآخرين إلا بأمر هو يعلم أنه سنة والآخر على بدعة، أو هو حق الآخر على باطل، أو من باب النصح يرى أنه هو الأفضل فيبين له على سبيل النصح لا على سبيل المجادلة. وأرجو إن شاء الله لا يفهم هذا الكلام خطأ، فكثير من هذه الأمور المنهجية قد تفهم خطأ. يقول السائل هل يجب أن نخرج من المكان الذي يوجد فيه منكر حتى نكون ممن أنكر بقلبه؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مراتب، والأحوال تختلف. فالكلام في الإنكار المنكر قليل مما قلنا في حكم التعامل مع أهل البدع، لأن البدع من المنكر. فالأحوال تختلف. لما تخرج؟ إن كنت تقول أخرج لأنني لا أستطيع أن أنكر باليد ولا باللسان، فذهبت إلى مكان ما ورأيت هذا المنكر فغاية ما أستطيع أن أنكر به أن أخرج، وهذا الخروج لا يسمي مفسدة. لاحظوا أيضا هل هناك مفسدة أو لا، فأقول لك نعم. أما إن كنت تخرج وأنت تستطيع أن تتكلم أو تنكر باليد، لا لا تخرج، أنكر ثم أخذ إن شئت أو رأيت المصلحة لذلك. وكذلك بالعكس، الإنسان الذي يخرج وفي خروجه مفسدة أكبر من ذلك المنكر. أحيانا قد يكون في خروجك مفسدة أو قد يحدث منكر أكبر من ذلك المنكر، إلا من الجالسين وإما من غيرهم. إذا نفهم نحن نعيش في واقع، فلا نكون بعيدين عن هذا الواقع. أمثلة كثيرة لكن أضرب لكم مثالا. الأكثر الناس مبتلون بالتدخين، فإذا جلست أنت معهم وهم يدخنون مثلا من أقربائك ومن ما أكل، وتعلم أنهم يدخنون، ولكن رأيتهم أو رأيت أحدا يدخن وتعلم أنك لو خرج لارتكب محرمات أكثر، أضاع الصلاة له لعب أكثر من ذلك، تحمل هذا في سبيل تحقيق مصلحة أخرى. إذا جزمت أو علمت أنك لو خرجت لارتكب منكرا أعظم، فلا تك لا شك أن ترك الصلاة أعظم من شرب الدخان من التدخين. إذا يجب أن تفكر. وهكذا الصور كثيرة جدا في الواقع. والعكس، لو تصورت أن خروجك سيجعلهم يعلمون ويأسفون ويعتبرون ويكفوا عن المنكر، فحينئذ تخرج. فالأمور هذه دائما مرتبطة بالمصلحة، وهذا مرجع إلى حكمتك وإلى قدرتك أنت في مجال الدعوة. واستعن بالله عز وجل، فإن أخطأت فلك أجر، إن أصبت فلك أجر. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، في هذه الأيام تزدحم مكة بالزوار والمعتمرين، وعندما سألنا بعضهم عن سبب مجيئهم أجاب بقوله: لقد أتينا لكي نحيي الليلة الرجبية، وهي ليلة 27، ونحن نأتي لأداء العمرة فيها، حيث أن لهذه الليلة فضل عظيم، فنرجو منكم التوضيح: هل قيام هذه الليلة وأداء العمرة فيها هل ورد فيه دليل؟ وجزاكم الله خيرا. هذا الدين أيها الأخوة الكرام قام على أصلين عظيمين. الأصل الأول أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، والأصل الثاني أن يعبد الله تعالى بما شرع ولا يعبد بالبدع. والناس ينحقق الأول فكثيرا ما ينسون الثاني، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والجار المجرور هنا متعلق لاسم فاعل بمعنى حاكم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا حاكما عليه، ضابطا له، قائما مهيميا عليه، فهو رد مردود على صاحبه. وإن ظن أنه يحصل صنعا بذلك، فإن الرهبان من البوذيين والنصارى وغيرهم الذين حدثوا أنفسهم عن ملذات الدنيا ومتاعها ما نفسوا، لأنهم يظنون أنهم يحصلون صنعا وأنهم يعبدون الله بفعله، ولكن في الواقع أن عملهم خاسر نعوذ بالله. هؤلاء هم الأخطرون أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحصلون صنعا. فننظر هل ورد في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على فضل هذه الليلة، على تخصيصها بشيء من العبادة؟ ما نبي. وهكذا كتب وقرر علماء الحديث، علماء أهل السنة، بل علماء انتحر من علماء، وفيهم من يعاني من أكبر الله الله على علم، على أصحاب البدع لا يجبون جديدا على ذلك. وإذا أردت أن تعرف أهل البدع أو أردت أن تعرف أن ما يعملونه بدعة، فانظر إلى أدلة أهل البدع لترى العجب العجاب. يأتون بعمومات بعيدة ليست في موضع النزاع وليست المقتل فيه، ويعمر ويدخل ما يشاء ضمن هذا التعليم، يقول هذا دليل. والدليل الثاني حديث الموضوع، والدليل الثالث المشايخ يسويها، والدليل الرابع أجمعت الأمة في العصور المتأخر عليها، والدليل الخامس تقرأ كثير أدلة كلها لا شيء. لا شيء ليس منها دليل في الحقيقة على علامة أهل البدع في هذه البدعة وفي غيرها. هذا منهجهم وهذه طريقتهم. أما أهل السنة فهم يقول: فعلت كذا. نعم، لماذا؟ قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى قال كذا، قال الله تعالى كذا. حق واضح مثل السنة. فهؤلاء ليس هناك دليل على اختصاص هذا الشهر بعبادة معينة، لا دليل على الإطلاق. بل القرآن الكريم الذي قرأه كل أحد وإن كان في السنة قد تخطأ. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. طيب فما العمل؟ فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذا هو يعني ميزة الأشهر الحرم أنها لها فضل زماني. الله سبحانه وتعالى له أو شرع لنا أمورا لها فضل زماني كما أن أمور لها فضل مكاني. فمكة مثلا لها فضل مكان يعني هذا البلد هذا المكان له حرمة والزمن له حرمة. فما شرع في هذا المكان وشرع في هذا الزمان ننظر ما الذي شرع. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يعني إنسان لا يؤدي الصلاة جماعة نقول له حتى في الشهر الحرام لا تؤديها جماعة. هذا هو لا. من هنا يأتي أن أنت آثم من لا يؤدي الصلاة جماعة آثم في جميع السنة لكن في الشهر الحرام ومن بلد الحرام أكثر إثمك. الذي لا يغض نظره كلما رأى امرأة فاردة أو واردة ينظر إليه تحب لا ينظر. نقول يا أخي اتق الله أنت في البلد الحرام. وكذلك يا أخي اتق الله في شهر حرام مثلا. أقول يا أنت لا كثير المقصود أن فلا تظلموا فيهن أنفسكم. طيب أنا كنت أول حريصا على طاعة الله فلم يكن حرصي على طاعة الله في الشهر الحرام أو في البلد الحرام أكثر. إذن هل في خصوصية معينة؟ لا إنما شرع الله. مثلا في البلد الحرام مكة الطواف الحج عبادات مشروعة نعم هذه خاصة هذه. لكن غير ذلك الضرب في البلد الحرام أربع ركعات وفي غير أربع ركعات أزيد لا. لكن التزم بالصلاة في وقتها في البلد الحرام أكثر أحذر من تسويقها أعظم. وكذلك في الشهر الحرام فالناس يغسلون عن مسألة الحرمة للزمان أو المكان ويقول بما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى فيدعون لمكة أو لمنى من الحرمات ما لا حقيقة له. وفي الجانب الآخر أيضا يدعون لبعض الأشهر وبعض الأيام المفضلة والمحرمة ما لا حقيقة له. والمقصود لأن مع الأسف نوطيل المقصود أن هذه الليلة لم يثبت في فضلها ولا في الاختصاص بها شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ إني أحبك في الله. وبعد أنا طالب في الجامعة وتخصصي التربية الفنية وهذه هي السنة الثانية لي وقد نصحني بعض الأصدقاء بالتحويل إلى كلية الشريعة وأنا متأكد من حبهم لي جزاهم الله خير ولي رغبة أنا أيضا في الشريعة فما رأي فضيلتكم؟ وأنا أحب أن أدعو إلى الله وهل يمكنني أن أدعو عن طريق التربية الفنية جزاكم الله خيرا؟ ننظر إلى هذا الأمر من جانبين. الجانب الأول هذه القضية في عمومها والجانب الآخر هذا الأخ في ذاته في خصوصه. أما مسألة وجود التربية الفنية فنقول لو استطعنا أن لا يكون في مدارسنا تربية فنية أصلا أو في المجالات العامة على الأقل لكان ذلك خيرا. إن استطعنا هل نستطيع؟ ما نستطيع. هل نستطيع أن نلغي قسم التربية الفنية من الجامعة لهم عن عملية؟ ما نستطيع. إذن يجب أن نخصص ما أمكن. يجب علينا أن نجتهد لإصلاح المناهج لهذا القسم. يجب علينا أن نلتزم في هذا القسم وفي هذه المادة لأن لا نخرج عن المباح. وفي المباح ساعة والحمد لله في المباح ساعة. وقد يكون مجالا للدعوة لو استغل لأن أي مجال هو في أصله حلال يعني ليست الحرمة فيه من أصله يمكن أن يستغل في الدعوة إلى الله الكيمياء أو الفيزياء أو أي مجال حتى التجارة يمكن ما لم يكن من أصله حراما يمكن يستغل ويستفاد منه طاعة الله. فيمكن وببساطة أن توضع مناهج في قسم التربية الفنية لا منكر فيها ويمكن إن كان على ضد تقرير مادة التربية أن تقرر بما لا منكر فيها. التربية الفنية منها الخط منها ما لا روح فيه منها الحديث عن المشاعر الإنسانية تجاه هذه الأمور وإذا كانت إذا كان الحديث عنها بما يتفق مع ما كتاب الله وصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعتبار بحق الله والاستعاذ بما يفهمه الإنسان في الكون ومن آيات الله وأمثال ذلك هذه الأمور قد تكون مجالا خيرا للدعوة. لكن أن تطور ذوات الأرواح وخاصة إذا كانت باليد والنحس السماتين أشد وأشد، وتعلمون الأحكام التفصيلية في ذلك، هذا منكر. فإذا كنت بهذا القسم لا تستطيع أن تتخلص من هذا المنكر فحينئذ يجب عليك أن تتوقع. إذا كنت تستطيع أن تتجنبه أو أن تكون مجاهدا لتجنبه ولمن بعدك أن تتجنبه، فأقول نكون جميعا رجل واحد من أجل إنكار هذا المنكر. ثم بعد التخرج إن كانت الوزارة لا يلزم منهجها بمحرم فالحمد لله، وهذه نعمة واجتهاد يدعو إلى الله، وإن كان فيها ما يدعو أو ما يصف به الحرام فلنتعاون أولا على أن نزيله، فإن عجزنا ولم يبقى إلا أننا نفعل المحرم فلا نفعل. فلا أقول من أول الأمر نترك هذه الجوانب لغير ما الفجار والبطاق يرسمون نظام الخليعة يعلمون السباب ويكتبون عقولهم. ياتي استاذ الجمهوريه بعد استاذ التوحيد مثلا فينسخ ما قاله استاذ التوحيد او التفسير بصوره خليعه بمنظر بكلمه خبيثه. لا، ويجب ان نتفكر الامر الاخر عظيم اكبر من مساله التفسير، وهو ماذا؟ وهو ان المذاهب المسلمه الان عقائد وحاديه، وهو جزء مما يسمى الحداثه. الحداثه كلمه جديده لكن هي يعني كلمه أن المعقول أو الضياع، اتجاهات الضياع، أن الفلسفات الضايعة في العالم منذ أكثر من 100 سنة في أوروبا وصلتنا هنا مع الأسف. فجد الإنسان يطلق روحه يقول أنا سرياني والآخر لا هذا واقعي وهذا انتفاعي، أنت ما تدري. نحن درسنا مثلا في أحد الرجال قبل الجنة ونرسم ربا نحاول نرسم شجرة وجبل زي الجبل هذا بفضل الله وناخذ درجة منه مثلا، لكن الآن لا، هي الإنسان بأنوار وخرابيط وأنواع يقول لك هذا حلم. أنا عمري ما يعني فهمت كيف واحد يرسم حلم، لكن هو يقول لك كذا. إذا كنت سريالي يعني معنى السريالية؟ سريالي معناها ما فوق الواقع. يقول لك لا، ليس الأمر محاكاة الطبيعة، هات الطبيعة ترسم زي الطبيعة، لا، ارسم حلم، ارسم الأمل، الأمل عندما ينبعث من القلب. كمان كيف ارسم؟ ارسم. والنوعة يمكن كل واحد يقراها على كيف، كل إنسان يمكن يقراها ويحاول يفسرها على مزيد. كل ما كانت أغلق وأعمق كل ما كانت يعني أكثر فيما غريب مذاهب كثيرة. فأصبح الطلاب في الثانوية يتعلم الإنسان لم يكون سريانيا أو واقعيا أو كذا، وبعضهم فكر يساري، بعض هذه الأفكار يسارية وبعضها ثورية بعضها إلحادية، كلها يعني جاءت الانبئات ساهرة كلها غير سريانية. وأنا اختمها في كثير أقول إذا كان أيضا هذا فلا يجوز أن يترك هذا الجانب بالكلية، بل أحيانا قد مرتكب المنكر الأخاف في مقابل دفع المنكر الأعظم. فيما لو رأينا أن تخصصنا في هذا المجال أو في غيره، أنا أرجو أن تفهموا على عمومها في هذا المجال أو غيره، إذا كان ارتكابنا للمنكر الأخف يؤدي إلى دفع المنكر الأعظم فلا بأس بذلك إن شاء الله. وهكذا الحياة وهكذا الدعوة إلى الله لابد فيها من تحمل أشياء، لا سيما في زمن الانحراف، لا سيما في عصر القدر الأول حق وباطل واضح حاكم. لا، نحن الآن لا قد لا نستطيع أن نفعل شيء من الحق إلا بارتكاب بعض الشيء مما يكون به بعض الخطأ بعض أحيانا المنكر. أقول لأن الأمر كذلك، لأن الزمان قد فسد فلا بد أن نختلط بالناس مثلا، نحن نكره ذلك فيه ما فيه، لكن الأرض لا يمكن ندعوه إلا إذا أخلطنا به، ولا بد أن نشارك بعض الأعمال وإن كان فيها ما فيها، وأن ندخل بعض المجالات وإن كان فيها ما فيها، لكن ما دام لدينا هدف أعظم وأسمى فلنقدر ونتحمل ونمثلك هذه المجالات. بعد ذلك الأخ هذا في ذاته يرى ويستفيد ويفكر، ونسأل الله تعالى أن يختار لنا وله الخير منه في يومه. هنا عدة مسائل أخية، هي نجملها في ثلاث. الأولى، ما هو حكم شرب الدخان ثم حكم حلق اللحية ثم حكم لعب البنات؟ أما التدخين فقد يقيس من دعوة غيركم، مع الأسف الأمة الإسلامية أمة خلقت لتكون قائدة إذا بها مقودة، خلقت لتكون رائدة وإذا بها آخر رائدة. كان هم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أن يقود العالم من الخير، أئمة يهدون بأمر الله قادرين المقيم. فجئنا في آخر الزمان فجعلنا همنا أن نلتحق لركب الحضارة، أن نتعلق بالزوج حتى في كل شيء، لأن هذا هو همنا فهذا فلا. ولهذا حرم في الملك التبكير وحرم بريطانيا وحرم في اليابان منع التدخين حاربوا كافه. وبدا بعض الناس بهذا الحرب التدخين ولم لا التدخين. لكن قبل سنوات كان الساده يقول لا تدخين. اما الاخرون هذه العلامات الرجوله شبابه المدخن يدخن حتى يقال انه يدخن. صار الزاد لجنه المجلس قال السيجاره بدا يدخن او يسلي ان كان ارقى شويه الوظيفه او ترى ذلك احسن. لان هذه كانها كانت علامات من الالتحاق بركب الحضارة الفاجرة الحضارة الأوروبية الفاجرة. فأقول ماذا نعرف في تحليل التدخين؟ أنا أعرف الأدلة الشرعية ناتج الأصول نطبق قواعد الأصول عليه أنه خبيث أنه ضار أنه كذا أنه يخلد الأمة كذا أنه سبحان الله. اسأل كل مدخن عن التدخين ماذا يقول لك؟ هل فيهم من يقول طيب ولذيذ وصحي ومنعت؟ لا يمكن لا يمكن أهلا. وإن كان الدعوات تعال إلى حيث المتعة تعال إلى حيث اللقمة قل هذا حياة مدرئية لا كذب. يعني هو يعرف أنه كذب يجب هذا الشر على وسط كل إنسان. بل من الناس من يدفعه حياءه من التدخين أن لا يدخل إلا في دارة الواعد ويعرف ان هذا موقعها الصحيح. يعني هذا هو الموقع. لو كان فيها من يحب الله والله اخرجها من الله الا اذا جاء مثله الحمد لله تدخل وخلاص كل حد ولا حد البسط من الجن. لكن جاء من استحوى منه ذهب الى حيث الشياطين الى بيت القلب. اذا ماذا نقول؟ ليست القضيه قضيه التدخين ومعنى قضيه التدخين. القضيه هل القلوب حيه ام ميته؟ هذه القضيه. علامة القلب المريض كثيرة من أوضحها أنه علامة أمامة القلب. هذا نار وهذا فيه وفيه وفيه بعدين يقول لك مكروه الإنسان. أنت جادل في الدين أنت تتكلم في حدود لا تعلم وما ضرر تدخينك فيه. لكن تزيد على الكتاب المحرم أن توصل لنفسك مسجد وتهون مكروه وتجعل نفسك عذرا لأن ترتكبه هذا حال دين يخادعون أنفسهم. إذا مرض القلب لا طب لا تعمل على المستري على الله ونقول الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول هذا الدين كذا والحق كذا والطاعة كذا وكذا كذا وكذا ويصير الكلام كله يعلم هو الأول يعلم أنه باطل قادم. لكن أصل القلب مريض والأم مريضة. منعت اليابان الذي حب الذي أنضى التدخين في القطارات ولو كانت الرحلة يجب مجاورة الله لو لها تستمر ونحن آخر شيء لا يحترمون برحلة لا تمام الطوار يحر علينا حتى في دارات المياه في سوى الطرادار ما يتكلم لا تمام كيف تدخلوا يدخلوا فلا نوز هذا يعني أمة الإسلام أنا جانب طوار بحكي بحكي عنه أعزان حوال الله هذا هذه يسلعيس الأمة رحمة أمة القرآن حديث الأنس الأمة نحن أمة القرآن أمة الإسلام القدوة. لم نجعل لها حسنة قدوة في درجنا في ساعة وربع دون زيادة مثلا. وبعدين احنا رايحين قال الرحلة خارجية يا شباب يا أخوان الطيار يا مكلفة الكبيرة قال عن الرحلة خارجية نجيبها الرياض. قال لا بعد ساعتين أو ثلاث من طول الرياض تتحول خارجية. طب خليها لما تتحول خارجية لا ممنوع. إجماع اليابان حرمته بكل مكان. أمريكا وبريطانيا نسبة انتظار التدخين فيها 15% سنويا. ورأيت الاحصائيات وراء بعضكم يتعرضها الدكتور محمد علي البار في المصادر العالمية بالنسبة اللي كان في مركز الإعلام بعضكم حضرها يمكن. يعني كيف أن في الدول الأوروبية انخفض التدخين بنسبة 15% سنويا وأن ضحايا التدخين في أمريكا 300,000 سنويا وأن أمريكا ما خلت حرب تخسر فيها سنويا 300,000 ولا 3,000 لكن التدخين 300,000 نفسك فيها التي حاربت حد المحاربة. لكن نحن على أساس يمكن 6 نقاط أنا أعطيكم لغاء ارتفعت نسبة التدخين لصغات القطرة في المملكة 850%. ليش؟ يعني مع كثر الناس العمالة الوافقة وغير ذلك والعمالة الشباب الوافق الطالع لكل يدخل مثلا كيف الاتجاه انه يدخل دخل مفتت او الجامعة كان يدخل مثلا فهذا 850%. ومن جميع الأنواع من جميع الأنواع وفي كل بقال على الأسرة من كل مكان. حتى التهابة ملأت الحمد لله أي ملأت التهابة من نسر الدعاية له، لكن المجلات نفسها رجعت من خارج أضعاف أضعاف ما في فعل. فأقول هذا بالنسبة للتبخير لاجل البلوغ اللحية. وكذلك يا أخوان بالنسبة للحية، بعض الناس يقول أنا ما أهتم بالشكليات، هذه أمور مظاهر. نعم هذه يعني أشياء نحن الهم ندعو إلى الله بها، وأنت يا أخي تهتم باللب تترك القصور سبحان الله. يا أخي أولا ليس في جيوبنا قصور يا شباب، ليس في جيوبنا قصور، لا قصور طالما من الجيوب ياخذ اللب فقط، ديننا كله لب وكله خير. نعم فيه أهم ومهم، فيه ركن وواجب ومندوب نعم، لكن قصور كده ما في شيء، ما في قصور، هذا حق كله حق. هذا أول شيء. ثاني شيء، إذا كنت ترى أنك يعني كلمة قصور عندك معنى غير مهم أو أقل أهمية أي تكملية، أنت ما هو الأسهل عادة على الناس؟ الشيء الشكلي ولا الشيء الأساسي؟ عادة الشيء الشكلي يسير، يعني إذا كان مثلا عسكرية إني ألبس بدلة عسكرية ما أجي مشكلة، عسكرية في هذه الرياضة ألبسها، لكن كوني أصبع عسكري بالفعل أتمرن وأتدرب وأجري وأرسم ما هو شيء صعب. الشكل سهل يعني، حتى لو أراد أحد يكون منافق يعني مثلا يأتي لحيته وكذا ويروح المسجد سهل الشكل. لما يقول لك ان هذا الشيء شكلي يتركه، يقول يا اخي اذا لم تعمل بالشيء السهل الهين فانت والله على الواجب وعلى الشيء الساق اضعف واجدى واضعف. لكن تبكير الثوب انت كل يوم طالع يرمي يا اخي كيف تبكير الثوب؟ هذا ما يكلفك شيء اصلا، اللهم اذا جيت عند الخوار رفع شويه بس لم يحط المتر ولا 60 لا لا خليها 52 خسرت شيء ما نفسك واستفدت شوية قماش ونظافة زيادة واخسرت شيء لا عارف أهلية يمكن مدري ايه. فإذا لم تعمل أنت بهذا الشيء مع ما فيه من الوعيد مع ما فيه من مشابهة التأثي بالعطاء تركي التأثي بأبي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إذا لم تفعل وهو سهل كما أنت تقول سهل بشكل بسيط أي إذا لم تفعله فأنت والله عن فعل الواجب أضعف ولتركه أحرى وأجزى. إذن من كم يلدينه الذي يقول هذا الكلام؟ هذه اللحية ماذا يكلفك؟ أصل الإيمان بالله كله يا أخوان الإسلام، وماذا عليه من عمل بالله واليوم الآخر وأنفقوا ما رزقهم الله من قبله؟ ماذا على الإنسان الذي عمل بالله والله الإيمان والسهل؟ تكاليف أو أعداء الإيمان والله أسهل من أعداء الكفر والشرك والإلحاد. إن لم تحارب في قسم المؤمنين حاربت بقسم الكافرين كما فعل المشركون. إن لم تتبع الرسول وطلق فمن اتبعوا أبا لهب وأبا جهل وفرعون نفق ونفق لكن تسكان والله هذه أقل وثمرتها أعظم وأرجى. فنقول من إخوة الكرام ماذا تكلفكم؟ ماذا يضيركم أن تعطي لحيتك كما كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله لا، بل هذه فطرة ورجولة فوق أنها سنة. عندما كان الناس على الفطرة لم يكن فيهم من يحلق لحيته، لاحظ صورة عظماء وأبطال العالم القدوة مع الأسف ركب الحضارة أنا يقتدى به عند كثير من المسلمين العالم الغربي أبطال الغرب القرن التاسع عشر والثامن عشر والزعماء والسياسيون والعلماء والمخترعون كلهم ملتحون، يعني لا عرف حلق اللحية حتى في الغرب إلا منذ زمن القريب، ولم يعرف في البلاد الإسلامية إلا مع مجيء الإنجليز والفرنسيين لم يسروا ذلك، وإن كان أمرا يعني لا يكاد يفعله أحد. وفي بلادنا هنا أعجب وأعجب يعني القبائل وهم كل الناس لا الذي يصلي والذي لا يصلي يعرف الدين لا يعرف الدين، هذه عنده هي علامة الرجوع. إذا عزمت رفع يده على لحيته، إذا وعدك رفع على لحيته، إذا قالوا قتلنا من بني فلان كم قالوا 20 لحية 20 لحية قتلة ألا يبكن كل قبيلة 1000 لحية يوميا، يعني سبحان الله ليش لأنه هي يعني كان لما يقول لك 20 رجال يقول لا 20 لحية يعني عنده رجوع ترى. أقول هذا يذكر بالفطرة وهذه الفطرة في كل فج وليس فقط بشأن اللحية. كل من يحب احدا فانه يقتدي ويسجنه ويقتدي به ويتشبه به وان لم يامره ذلك منه. اذا الناس عندنا يحبون اللاهين واللاعبين والمطربين والمجرمين وهؤلاء اذا راه يعجب بصورته بشكله بكلامه بلباسه فيقتدي به سبحان الله وما امره ولم يجبره على ذلك وما علم عنه. ان هذا المجرم المطرب اليهودي هذا المقول اللي يقول لك الجسد وامثاله دار ان الاوامر بالغرفه الداخليه من ملاحقه الشباب الذي يعمل غصه نيه الجسد وتعميل على ثلاثه ثلاثه انما هل يعمل غصه نيه الجسد يبرق بهم اعجب به الشباب مقلدين في السكر ولا يجبرهم ولا يعلم عنهم بل يعلم غير ذلك. في مقابله له نسأل اكثر من صحيفه عربيه قال لو اعلم لا اعلم لما قيل له ان العرب يسمعون اغاني قال لو اعلم ان العرب يسمعون اغاني لا فزلت الولاد حقدا وبغضا في العرب لانه يقول انا من سميت جهوه منظمه يهوديه معهم المصرف منه من هذه المنظمه اليهوديه مع ذلك اعجب من الله عليه وسلم. من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واين افترى من افترين من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقتدي به من يريد ان يكون من اهل الجنه واهل الخير واهل الفضيله ممن هما امه وليسوا تبعا ولا غيلا ألا يقتدي به صلى الله عليه وسلم ألا يتشبه به وإن لم يأمرك فكيف وقد أمرك صلى الله عليه وسلم. وأنظر إلى ذلك ما لم يأمرك فقط بل أخبرك أن هذه شعيرة أعدائه خالف المجوس المجوس أعوذ بالله المجوس وهم أشد كثرة من الكفار كما تعلم من اليهود والنصارى هذا شأن المجوس ومع ذلك نفعله مجانا لكم. انظر بالله اذا احببت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تخالف قاعده اعدائه واشد مخالفه له؟ لا يا الله. فكيف وقد امرك بهذا الفعل؟ كيف وقد نهاك عن مشابهه من خالفوك؟ واما لعب البلوط فاين نحن من السلف الصالح؟ كان احد السلف لما قال هذه السلف رضي الله تعالى عنه كان جالسا فدخلت عنده ابنته وكان معه بعض العلماء من السلف من اصحابه متحدثين يذكرون الله فدخلت ابنته له صغيره فقالت يا ابتاه اريد ان العب فاعرض عنها يا ابتاه اريد ان العب فاعرض عنها واشتغلت فاطالت في الكلام قد تجي ثلاثين يلح ويلح فقال له احد اصحابه ومن ابي يعني حتى نستمر في الابي روح طفله قال ما اريد ان اجد في صحيفتي مائله. انظر الله صحيح وهو يرى المزاح اذا وصلت يرى ان كل ما يقوله الانسان يكفر كما تعلم فيها الايام القادمه هل كل ما يقول يعني ما يلزم للقيد يعني كل شيء او انه ما يتعلق بالحلال والحرام او لا من السنه يقول كل شيء يكفر كل شيء يكفر فلا يريد ان يجد في صحيفته العدل يكفر العدل لما لا يجد اذا قالها لاخر قالها لهذه الطفله الصغيره التي لا ياخذ عليها ونحن امه لاعبه لا هي لاعب في كل شيء بحق الله تلاعب الله واللاعب لاعب يطلب لاعب والنبي المعظم الجبنة واللاعب وأكثر يعني كثير من الناس مرة بريد لحظة من الوزراء المدير الشاعر الحياة يعني كثير من يتكلم ويقول يعني لأن الشاعر أصبح من الشعبية والجمهور مثل لاعب الكرة كان هذا من الذي يقول عليه الشاعر يعني هو شاعر يقول لن يقصد الشاعر بعد عندنا ولا نسينا له المفتوره مثل لاعب الكره وهذا عزم سبحان الله لا الا لاعبه ولذلك لا يمكن ان تنتصر الا اللاعبه ولا يمكن ان تحقق ما اراد الله سبحانه وتعالى ولا ما تريد هي ايضا بنفسها ابدا. اذا كان هذا هو حالك اذا كان عمرك وعقلك وحتى هذه الامه لا يجاوز 60 ونحن الان في الزمن ترون ما ترون من المعاصي وفي الفجأة والسكتة وأنت الآن في 30 في 25 واحد في السن بعد الآن في النصف أو أكثر يوم ماذا بقي للعلم؟ ماذا بقي؟ لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمر وزين رسلاه وعن سلام وزين عبدالله هذا مما يسأل عنه سبحان الله. وإذا أبليت الساعات الطوال وطبعا البلوغ لابد من طول فيه لا حد يقدر يقول يعني خمس دقائق ونمشي عيون اكثر من اسواق الكوره ربما نعوذ بالله من الرياض. فاذا ابليت افريقيا في الله واللعب ماذا تجد في حسناتك؟ وهل وجد السبب الزادي والوقت لا يفعلون به بعض الواجبات؟ انا قلت الاخوان السبب الزاد هل وجد الوقت لا يقوم ببعض الواجب؟ لا نجد لا تجدون كيف تقوم بالواجب فأين عرف من له من لا؟ من هذا قال هذا الصالحين لما مر على اناس وجدهم في ملهى مثل نقول مقهى الان تحسر قال له زاد من كان معه قال اتعسر فتحسر ان الوقت لا يشترى لا يدع لانه الله الاكثر منه لا يقاس مسكين يدع يكمل القران التفسير او الحب يدع يقرا ما من السنه يدع يعلم يدع يدعو الى الله يدع يكون باعداء فرقه يريد واجبات كبيره ما عنده وقت لها وهؤلاء يغيرون الساعات بلوش ساعات طويله وهو يتكرر كل يوم يتكرر كل يوم هو ما في زياده لكن الاوقات لا تشترى وانما اما ان تفقد واما ان تزوع وكل يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يساله عن هذا الامر عن هذا الوقت لا تقول انا حر انت حر بوسع وكثير انت لا تملك نفسك على متنفس حر بوسع انت لا تملك نظرك تصوم بعينك فلا تصح ولا ترى بعد ذلك انت لا تملك قلبك ولا توقف لحظه واحده انت لا تملك طعامك ان تاكله تصرفه الله سبحانه وتعالى بما أيدك ويحول إلى أنت لا تملك كل الأمر نفسك بحر جوز لأن تعطي الله سبحانه وتعالى لأن تضيع وقتك لأن تغضب الله حر هذه هي العبودية من هذا والاستيقاظ للنفس الأمارة بالسوء أما الأراد الآخرة وسعى لها كارها فعليها أن يتقي الله ولا يضيع وقته فيما حرم الله. يقول الأخ الكريم فضيلة الشيخ إننا نحبك في الله ما هو الغزو الفكري وما خطره على الإسلام؟ سؤال الثاني له ما رأيكم في كتاب سلمان رشدي قصائد شيطانية الذي أحدث ضجة في العالم وماذا يدور حوله هذا الكتاب؟ الأسئلة مركب لا حتى لا أنسى منه. الغزو الفكري هذا ذكره ببعض هون غسيل الى المقصور لما كتب اليه كانت قبل امراه تحت الميديا والان فقال كتب اليها يا غسيل الجواب ما ترى دون ما تسمع لا ترى. الغزو الفكري هو واقع الامه الذي نراه من المسلم امه مغزوه في كل جانب ما ترك اعداء الله سبحانه وتعالى يصيبه اما يستهدفوها بها ونحن بالذات في هذه البلاد نحن امه مستهدفه لاننا نحن قلب العالم الاسلامي ونملك من مقومات القياده ما يجعل اعداء الاسلام يحقدون علينا وينقمون منا ويخططون لنا اضعاف ما يخططون لغيرنا. تاكدوا من ذلك كلما كان العدو اقوى كلما كان حرصك على تدميره اكثر ونحن الحمد لله نمتلك من مقومات البقاء ما من الله به علينا ورسل الله نجينا ونجده قوة ولهذا فهم يهدفون إلى تحطيمنا وتدميرنا أكثر فأكثر بالشهوات وبالشبهات. انظر إلى مثلا اذهب إلى المكتبات تنتج من الكتب من المجلات كلها غزو فكري. اذهب إلى الملاهي كم فيها من الغزو الفكري اللي دخل وتغلغل. اذهب إلى أمورنا السياسية الاقتصادية الاجتماعية وترى آثار الغزو الفكري في كل مكان. ماذا عمل المرأة؟ ماذا عمل الاستاذ؟ ماذا عمل الطفل؟ مجلات أطفال كثيرة ورأيتموها هذه الأيام بعد أن أحضرها مني إلى المواصلات تتكلم حتى عن وحي الموجود من كل حتى لما تكلمت مجلات الأطفال الغزو العربي والإعراض الروسي حتى السعودية الكافرة الحلولية الوجودية تذكر من الله الأكثر وغير ذلك كثير الأفلام وسائل الإعلام العامة تكثير الناس واهتمامات الناس كانوا قبل سنوات غير بعيدة يهتمون بأمر الآخرة والآن الناس جعلتهم الأعمال والمؤسسات والتجارات وهي ليسها بناء يبنى لهذه البلاد ولهذا الدين ولكن يستخدم هذا بأنه يبيع اليابان ويستخدم هذا من مالية بلاية أمريكية لو جبت هم يستخدم هم يستخدم هم تأخذون أموالنا وتعطونها للأولاد ولكن يقولونها نسبة. وهكذا حياتنا أصبحت مغزوة من كل جانب، ما تركوا شيئا، حتى أن المساجد أحيانا لو استطاع أن يجعل فيها سلجان يجعل فيها، لو استطاع أن يعبث فيها العبثين، أي شيء يمكن يفعلون هؤلاء لا. ونحن في غفلة، فهم يخططون بدقة الإحكام والريض الرويضة، يأتون بأي بالحادثة بقضية من القضايا غير ما رد بالفعل، إن أنكرها الناس فقفوا وأخروها، إن بلعها الناس تمشي بسيطة وصغيرة وكذا أفضل ما يأثر، إنما يأثر فإذا استحكم الأمر نظر أهل الحق بعضهم إلى بعض وإذا منهم قلة مرادة حوارة لا حول لهم ولا قوة، وهكذا في كل أمر من الأمور. أقلام صغيرة فيها صور خبيثة، عند التدريب فيها صور خبيثة، أي شيء لا تركوا عند قطعة الصابون قطعة أي شيء تراه في حياتك اليومية تجد فيه شيء يذكر بالناس، لا يذكرك بالسهوة، يذكرك بإضاعة العمر، يذكرك بكل ما يهدف عن الله عن اليوم الآخر، لأن عرفت لماذا خلقت وماذا يريد الله تعالى منك في هذه الحياة. في كل المجالات دخل، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الدعاة والقائمين على أمر هذه الأمة من العلماء وكل من يهمهم أمرها إلى القضاء عليه ومحاربته ومكافحته. ونحن لا طرف سبيل إلا يستهدفنا به. وأذكر مثالا واحدا وقد تعجبون، ولكن هذا الواقع، المخدرات في أمريكا تباع بملايين، بالملايين تباع في أمريكا، ويقبض على العقابة بأسد الطرق الأسعاد التخاليف، وإذا قبض على كيلو أو كيلوين من حشيش تهدى المطارات يثار ضجة إعلامية حولها. لكن نحن نستهدف بكميات كبيرة جدا وسبل مجانية، لماذا؟ لأن وراء هذه المخدرات مجتمعات في هذه البلاد وفي هذه الإسلام، وتريد أن ينتشر هذا الداء ولا يدفع ودفع منه، ولا يخفى عليكم ما تسمعونه دائما من إدارة المخدرات أو من الدعاة بهذا السعر وغيره. فنحن نستهدف، حتى عجبت عندما قرأت أن أفلام الفيديو في أمريكا أغلى منها عندنا، سبحان الله كيف هذا عندهم هناك، بل قادر عندهم دائما المركبات الأخبار إلى الإسلام والإسلام لم تنزل هناك غالية وتأتي برجل إلى ذلك الدنيا الرخيصة، لا كثيرة لا يمكن تفسرها إلا أن هناك غزوا وتخطيطا حتى في النواحي المادية، وهم يعبدون المادة، يعبدون الدرهم والدينار أو الدولار، ومع ذلك يضحون به من أجل أن يفسدوا شباب المسيئين في كل مكان. لدي أكبر سلمان رجل القصائد الشيطانية لا الشيطانية، الضجة التي حدثها أنا أعجب من الضجة ولا أعجب من الكتاب ولا من المؤلف. كاتب معادل الإسلام أو مرتد على الإسلام أو كل ما اسم حقيقي أو مجهول من أي بلد كان، مجهول استهدف الإسلام بكل زمان ومكان ويكتب عنه بكل زمان ومكان، ماذا يرى هذا الرجل بالذات؟ تأتي الروابط الرافضة يعلنون استنكارهم وردته وقتله وكذا، تعدم العلاقات مع بريطانيا من أجل هذا، ماذا قال يا رسول؟ هل قال أكثر الله في الكافي؟ أبدا، ما في الكافي وغيره من كتبهم فيه أضعاف أضعاف ما قال في الرد من الاستهزاء أو من السخرية أو من رمي قذف أمهات المؤمنين وقذف الأنبياء، فيه تطاول على الله سبحانه وتعالى. أقول أحيانا نحن المسلمين نؤخذ كما المثال من رب العالمين بن النبي عندما قال إنه يمارس على المسلمين مثل مصارعة السيارات، خرقة حمراء توضع والسير بقوة وعضلات يأتي ينطح الخرقة ويكرر ويكرر وذاك يقع عليهم من خلف حتى يموت. هل هذا رب العالمين؟ كل ما رأينا تجاهنا اتجاها صحيحا رفعوا لنا خرقة حمراء، أسألنا بسرنا الرجل، أثرينا بطفل الأناديد، أثرينا بطفل الأناديد، قل عدد ما شئت وكأن هذه هي مشكلتنا. ماذا دعينا؟ ماذا عملنا؟ نفتك بنا في بلادنا، في بلاد قريبة عربية لا تستطيع أن تحمل كتابا لابن تيمية هذه البلاد، والله أبدا، بالرغم القرآن قد تتهم بكتب السنة وكتب القرآن، البلاد فتحها الصحابة رضي الله تعالى عليهم، من حدثنا عن هذا؟ متى تكلم عن هذا؟ في بلاد لا نصدر لها لمعرفة الدين والحق إلا برنامج نور على الدرب، وهو مجاورة لنا، واسمها نور على الدرب، وانظروا من أين تأثرت. تعرف أن هناك دول لا تستطيع أن تعرف الحق إلا لأن الإذاعة لا يستطيع أحد يسيطر عليها، وقد يسيطر، لكن أن الله جعل هناك مجال، أما الكتب لأنها تتعرض من المفكر لا يستطيع أن يدخلها الإنسان. سبحان الله. ومن بأسلوبهم بهذه المثابة ولا تذكر، فإذا جاء أحد مزيان في آخر الدنيا يسمع وجبنا استنكرنا، لا ينكر على من يقول بالله في رسوله ودين هذا الشيء، لكن لا يقول عنه أكثر. فأنه أشد اختيارا منها غير ذلك، والضابط لها هو أن لا يكون كذبا صريحا. يفهم السائل أو المجاب أو المخاطب يفهم فهما من الناس، ولكن المتكلم يريد غيره، يريد غير ذلك، لكن ما فهمه ذلك صحيح من حيث الله، أما ما أراد المتكلم فهو غير ذلك وصحيح أيضا من حيث الله. مما نحن كلنا مما خلقنا الله إلا، لكن مما كما قال الأعرابي لا يسعى وغير ذلك. يعني الإنسان كما قال في قصة الخليل عليه السلام لما قال هذه أختي، نعم ماذا فهم المخاطب؟ أختي يعني أخته شقيقته، هو أراد أخته يعني في الدين في الإسلام، وهكذا. فمثل هذا اللفظة صحيحة من زاوية المتكلم ويقصد بها معنى آخر، ويظنها المستمع هذا صحيحة لأنها فعلا من ظاهرها صحيح، لأنه فهمها كما هو يظن وكما هو وأمثال ذلك كثير. ونحن نحتاج إلى المعارف. أقول متى أسلوب المؤمن هو المخادع أو المخاطب؟ هذا أسلوب السياسة الحديثة كما يقولون الغاية بر الوسيلة. المؤمن هو إنسان صادق، لكن تأتي مواقف تضطر فيها أن تقول بالمعارف أو بالتورية، لأن المؤمن لا يسلم، فماذا يفعل؟ يأتي بذلك. فيراعى هذا الضابط، ويراعى أن الإكثار من أي شيء قد يخرج الإنسان عن الحد الشرعي له، وربما تجاوزه إلى المظلوم. فإذا كان وصاها الضابط فقط، إذا هذا هو سلمان قولا. هنا سؤال يقول: كان أخي في شركة مازدا، أقام في الشركة التي لم يكن يقام فيها الصلاة، أي أقام الصلاة، وعندما جاء مسؤول نصراني أول عمل عمله طرده من الشركة لأنه يزعجه بالأذان والصلاة، فكيف يحارب المسلم في بلده ولما جعلت السلطة في يد الكافر؟ والحقيقة هذا مسلم ضعيف، ولمن قال لك أن جعلت السلطة في يد الكافر؟ الحمد لله أبدا، هذا مستحيل. نقول نعم هناك أناس باعوا دينهم جميعهم نعوذ بالله، هناك أناس أصحاب شركات مؤسسات تبني الربح بس، سواء تقول هذا كافر هذا رافضي هذا صوفي ملحد، لا يهم، المهم تاجر ماشي براءته أموره بس، لا علم غير ذلك. لكن أبدا لم يوصل ولم يوصل إن شاء الله الأمر في جانب الإسلام إلى أن يقول يطلب الإنسان أن يؤذن ويصلي. بنك إذا كان هذا الإنسان ضعيف أو وراءه ضعيف، مثلا الهيئة في بلد في ذلك البلد ضعيفة، أو ما أحد من الخير يعرفه إلا بعيد، أو فعلا ما في أحد أو كذا، لكن على مستوى العموم لا يمكن. وأنا أقول هذا الأخ يتأكد مما قال، لأن أثبت ما قال، فأنا إن شاء الله لا أقول أنني سأجبر نفسي، لا أستطيع ولا يمكن أن يكون هذا الكلام صحيحا بالإطلاق. هنا بعض الشباب فضيلة الشيخ يريدون أن يروحوا عن أنفسهم بشيء من قصائدك. الحمد لله. الآن كنت أريد أن لا أتكلم، فالحمد لله أنا مجدد لكم شاعر. هذه اللي هنا تحتاج إلى إثبات، لأن الوجادة أضعف أنواع الرواية، فطلب مثل كتاب السنة. هذا وجد أبيات ونقلها، وزي ما قال الرجال يقول الناس في الدنيا أخذ من حمد محمد العين إلا أنتما. إيه ما قلت لك يعني ما في أحد من حمد إلا أنا إلا يعني يمكن في واحد ثاني غيري. لا تثيروا الشعر علينا. هذا مضطرف. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، نرجو من فضيلتكم كلمة تنصح بها بعض الشباب الذين نزغ الشيطان بينهم حتى تباغضوا وتحاسدوا وحتى أصبحوا يتنازعون على الجزئيات، فتعطلوا بسبب ذلك عن الدعوة في سبيل الله، جزاكم الله خيرا. وإياكم، أنا سبق الكلام في هذا، وأذكركم بأن هذه هي فتنة النبي صلى الله عليه وسلم الحالقة. قال لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، تفرق البغضاء، البغضاء والشحناء، نهى الله سبحانه وتعالى عنها. ولا تقولوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. التفرق يكون في الدين بالبدع، ويكون بالشحناء التي غالبا ما تؤدي لأصحابها إلى البدع. حتى قال بعض السلف، وقد ورد عن أكثر من واحد منهم فيما أذكر، لما سئل ما الذي دفع من جعل أهل الأهواء كذلك، ما الذي دفع به من الأهواء القدرية والمرجئة والرافضة، قال الخصومات. طلعت على واحد فكرة يمكن يقولها يمكن ما يقولها، لكن لما خاطبه فيها احد اشتد واخر يبحث على جنة وعموذين، فاشتد الاخر اخر يبحث على جنة وعموذين، فاصبح هذا على فرقة وهذا على فرقة. والاصل ما كانت فكرة كلمة عابرة كان يمكن ان تؤد وتبهد. فالخصومات يا اخوان، احضروا الخصومات، احضروها، احضروا الاختلاف. واقول لكم لو ان شباب اهل السنة اجتمع كله في كل مكان، الشباب اللي يؤمن بالكتاب والسنة ولا يدعو إلا إلى الله وحده ولا هم اللي اتباع الحق وهدي السلف الصالح، لو ترك كل الخلافات والجزئيات والأشباه، لو اجتمع كله في جميع أنحاء العالم وقام البدع، لربنا لم يستطع نقضي على بدعة واحدة منها. ما بالكم بنا إذا تفرقنا؟ ما بالكم إذا اختلفنا وتجادلنا وضعنا الأوقات؟ اللهم استعان، نسأل الله أن يبصرنا جميعا في الدين ويجنبنا الفرقة والاختلاف. هذه دعوة. يقول فضيلة شيخنا الفاضل، لماذا لا تتفضل مشكورا بالقيام بدروس في أحد المساجد المعروفة بمكة أو بالحرم المكي نشرا للعلم، ولكي نتمكن من تلقي العلم على العلماء في المساجد كما هي عادتك في جدة؟ فهل طلاب مكة في غنى عن دروس العقيدة؟ طويله بعلم. جزاك الله خير يا طويل الكتب من الطويلة. وأنا ما أدري لماذا تحتضن جدا وكيلة جدا، هي مرة واحدة يقول الدروس والمحاضرات، هي مرة واحدة ومنع الخصم ونروح الله العالم بيش نقول ومساكين يأتي من أطراف البلد من قطاعات عدة، وبعدين تقول ما شاء الله كل واحد يقول أبيتني أنا مدرس مجموعات على 70 طالب، واحد يروح حلقه ما بقي عندنا لحد فراغ. فأنتوا يعني لو ماخذ من الأشياء اللي تشكل بين الواحد ما يقدر يعمل على كل اتجاه. الحقيقة أنا أقول لا أستطيع، وإن استطعت وكان يجي يسير الفراغ، فأنا أرى أنه يوزع يعني العلماء ما شاء الله في الحرم. انا من الحرم لست على مستوى تدريس في الحرم، كنا نقول بالنسبه الى يعني اي لفظه وكذا، يعني في جده مثلا الحاجه اكثر، وهناك الطلب على الخير اكثر، الرغبه اليه قائمه، ومع ذلك لا يجدون الا جهد المقيم. فلك الحمد لله، الله سبحانه وتعالى قد من عليكم بالخير، وأنا أشكر لكم الحرص على الخير، هذا شيء طيب وينبغي للإنسان أن يحرص، وبذلك أنا أتنافس أن يتنافسون كل ما يقرب من الله سبحانه وتعالى وما يرضي الله والجنة. نعم، لكن أيضا قدروا إذا كان الحمد لله عندكم عدد من المشايخ في الحرم وفي غيره، ودروس حتى في السكنات أساتذة بدلاء أفضل مني الحمد لله وأنفع لكم، وفي السكن فلا تغضب الأسبوع ولا أغضب لك، لا تحسب إثارتكم في مكان بعيد على حاجة في الأسبوع. الله المستعان. هذا سؤال من شقين، الشق الأول يقول فيه: ما هي طريقة طلب العلم؟ هل هي بالقراءة أم أخذا برؤوس أقلام الفتوى وكفى أم ماذا؟ ثم يقول في الشق الآخر: هناك بعض من الشباب يرى أن إصلاح المجتمع يكون بأن نتعلم ونجلس في غرفنا على الكتب وعدم الحركة ثم بعد ذلك ندعو، والفريق الآخر يرى أن الإصلاح في المجتمع يكون بالتربية والاحتكاك ومناقشة المعارض، فأي الفريقين خير وشكرا؟ أول شيء طريقة طلب العلم، ليس كما قال أخوة كفى يعني رؤوس الأقلام لا، طلب العلم يكون من جهاد من الإنسان يطلب العلم، وقد قال الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فهو أعلم الناس بربه وقل ربي زدني علما. الإنسان يحرص على طلب العلم، وهذا هو ميراث النبوة، وليس هناك أعظم من هذا الميراث، ويجب علينا أن نجتهد حسب الطاقة والإمكان في تحصيل العلم النافع الذي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فلا نجتهد بالقراءة عن السؤال ولا بالسؤال عن التمحيص والتدقيق والفهم والاجتهاد أيضا، نشتغل بالعلم يكون ذلك هو طلبنا. سير السلف الصالح عجيبة في هذا الشأن، كيف كانوا يتذاكرون ويقرؤون ويتبادلون ويتساءلون ويكتب بعضهم إلى بعض وغير ذلك كما كتب الخطيب البغدادي وغيره في هذا الشأن. وأما بالنسبة لاختلاف يرى الشباب في إصلاح المجتمع الذي يرى أننا طبعا نبهر الشكل مجلس الغرفنا، يعني يقول أتعلم أولا ثم أدعو ثانيا، والآخر يقول ندعو الآن، وبعض يقول ما يحتاج العلم، العلم قد يؤدي إلى الكبر أو إلى الغرور أو إلى ضاعة الوقت، فندعو على يعني على جهل لكن ما يصبح بذلك. المقصود نقول لا، الإنسان المسلم كل مسلم داعية، كل مسلم هو داعية، لكن دائمته بحسب حتى العام مين داعي ماشي بالشارع شاف واحد ما يصلي جالس والناس يهيئون له يقول قم صلي يا اخي هذا داعي، يقول هذا ما عنده علم، كل احد يعلم من الصلاه هذه ولا تنقذ اقدر الناس داخل المسجد قال علمها قم قم صلي. اذا هذا حتى العام ما يجب هذا الشيء، يجب ان يامر بعضهم بعض الصلاه. اذا كنت انت تقصد بالعلم الانكار على البدع والتصدي للغزو الفكري وما اشبه ذلك فنعم عليك ان تتبحر وتوسع في العلم الشرعي وما تقاوم به هذه الضلالات، لكن مع ذلك ايضا لا تنسى ان تقول للناس الامور البديهيه المعروفه وتذكرهم وتعيدهم حتى لما يعرفون تذكرهم بالجنه وبالنار معنى لا اله الا الله تذكر محمد رسول الله باركان الاسلام بالحق على الصلوات بر الوالدين وامثال ذلك من الامور الواضحه ايضا لا تنسى. اذا علمنا ذلك فكل انسان طالب علم وكل مسلم هو داعي الى الله سبحانه وتعالى. ما علمت ادعو الله به، اذا علمت ايه واحده بلغ عني ولو ايه واحده علمتها فانت عالم بهذه الايه، حكم واحد عرفت انت عالم بهذا الحكم فادعو الى الله وبين للناس هذا الحكم، فان سالوك عما لا تعلم قل لا اعلم. يعني لا يشترط في انني اذا قلت للانسان يا اخي هداك الله عبد المؤذن قل له الصلاه، ما يشترط فيه لازم يكون حافظ جميع احكام الصلاه، لا انا دعوت الى مثل قال طيب كيف النبي الفلاني يصلي الصلاه قبل الصلاه ولا بعد؟ قلت له ترى الشيخ الان انت تدخل تصلي بعدين تصلي، ما له لازم لا اعرف كل شيء ولا لا ادعو الى الله، قال انظر دققوا وفرقوا. يعني نحن اذا تعلمنا شيئا وما عرفناه من الحق يجب ان ندعو اليه، والامه الاسلاميه الان حتى الان خاصه في هذه البلاد الحمد لله يعلمون الكثير من الحق، ومع ذلك الدعوه مع الاسف هي القليله، وكل بحسبه وكل في موقع. اما لنتصدر للمسائل العميقه لنتساوى في الامور الدقيقه في النوازل العصريه من فرق الضاله فلا بد ان يتقوى، ولا بد ان يكون في الامه من هو كذلك، لكن افرض انا طاقاتي لا يمكن ان تؤهلني الى ذلك اسكت، لا اجتهد وادعو بما استطيع واحيل على هذا العالم فيما لا استطيع، ومن دونه يفعل كذلك، وهكذا فنكون جميعا يدا واحده نتعاون على الخير والعلم النافع ان شاء الله. Thank you. وبامتدادا لما سبق يقول هنا الأخ: ما هي الكتب التي تدلنا عليها في طلب العلم والمختصرات؟ أول كتاب هو كتاب الله سبحانه وتعالى الذي اتخذه الناس مهجورا واتخذوه ظهريا إلا من رحم الله. وإذا كان المقصود هو منهج يعني تفصيلي فالحقيقة كثير من الإخوان سألوا عن هذا حتى أنا مفكر وتعلي أجتهد في أن أكتب شيئا من ذلك، فلعل الله سبحانه وتعالى ينفع به. لم يظن أن عندنا شيء من ما ينفع، أنه نضع يعني شيء من كيف نبدأ مثلا في علمنا في فقه، ماذا نقرأ؟ نبدأ بالنهر وبعدين ننتهي بماذا؟ في الحديث نبدأ فتح الباري، يعني هذه أخطار تكتبها السلام على الأسف الأشياء في الأصول تبدأ أيضا بيش في المستعاف، لأن هذا ما يضبط أي شيء. يعني يبدأ يقرأ في فتح شيخ الإسلام في يبدأ كذا ثم يتخبط ثم يأخذ ياها الطريق ثم يضيع، فحقيقة يعيش المحيط ضرورة إلى أن تخرج إن شاء الله بحسب الإمكان. يعني أنا صفحات معدودة للمنهج العلمي الذي يمكن أن يسير عليه الشباب ويبدأوا به، ورحم الله علماء الصرف الصالح ومساء يكرى وسادتنا الذين كانوا كذلك في الحرمين كيف كانوا يعلمون الناس، يعني في جميع العلوم يبدأون بالمتون الميسرة. يعني هذا كلام مجمل، المتون الميسرة السهلة في الفقه مثلا، تعال ابدأ بالعمدة حيث المعد علم حتى دون الضباب، طبعا الضباب مثلها لأنه صعب ومعقل حتى دون الضباب أقبل عنه، لكن لو كان العمدة كنا حافظينه على ظل نبدأ نقول يعني حاجة مثلا المقصود أنه فبدأ بهذا في الحديث مثلا في المصطلح، فبدأ أيضا المستطاع إنه من الجولات السهلة من الشروحة أخذ المثول الطعورة خيارك في التفسير، فبدأ الإنسان بالسهلة اللي يذكر منها في اللغة وهكذا، ثم بعد ذلك يأخذ الشروحة الموسطة يعني متوسطة الساعة، ثم بعد ذلك يأخذ كتب الحياتي الطويلة ويتعمق فيها بما استهل الله سبحانه وتعالى به عليه. وهذه هي الطريقة الصحيحة، وطريقة تعتمد على حفظ الأساسيات ثم على الفهم والذي يكاد يقارب الحفظ في ما بعدها ثم مجرد الفهم في الأخرى. لكن في الحقيقة نحن لما تعرضنا لأنواع من التربيات ولما كان لنا مضبوط لدينا تجدون فينا الخلل، تجد الإنسان مثلا متقن مثلا في حفظ القرآن أو جانب من السنة لكن مضيع لجوانب أخرى وهكذا، يعني جيلنا كله جيل مخضرا في كل شيء. لكن نرجو إن شاء الله أن الجيل الذي هو الآن لا يزال في الثانويات وفي الجامعات نفسه ما يكون أفضل حالا، لأن الحمد لله الآن يأخذ المنهج أخذا متكاملا، يأخذه ومن أول الأمر يأخذه بوضوح